الحمد لله تعالى والصلاة الزاكية على نبيه محمد تتوالى، أما بعد، فكنا قد انتهينا من دروس وأبواب علم المعاني، ونشرع اليوم في الفن الثاني من فنون علم البلاغة وهو علم البيان. البيان لغة بمعنى الكشف والإيضاح والظهور، بان الشيء وإن ظهر وانكشف. واصطلاحا قال: وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. قال هو علم، علم يعني قواعد يعرف بها. والعلم يطلق ويراد به إما القواعد وإما الملكة وإما الإدراك. قال: وكل فن في اسمه مشتركة قواعد إدراكها والملكة، قواعد إدراكها والملكة. إذن علم يعرف به يعني قواعد يعرف بها كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. يعني المراد بالطرق التراكيب، يعني أنه علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحد بصور متفاوتة وتراكيب مختلفة في درجة الوضوح، مع مطابقة كل منها من هذه التراكيب والطرق لمقتضى الحال. إذن هو يتضمن علم المعاني، كل ما ورد في علم المعاني لابد أن يراعى في علم البيان. فعلم البيان بعد مراعاة مطابقة مقتضى الحال نعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. مثال ذلك، مثلا شخص أراد أن يحث همة الشجعان، فله في ذلك طرق مختلفة في وضوح الدلالة على هذا المعنى الذي يريده ويقصده. فإن شاء شبههم فقال: كأنكم أسود تبحث عن فرائسها مثلا. وإن شاء استعار فقال: إني أرى هنا أسودا تتحفز للكر والفر وتثب لاقتناص فرائسها. وإن أراد كنا عن مقصده وورع عن مراده فقال: البسوا لعدوكم جلد النمر واقلبوا له ظهر المجن. إذن هو يعبر عن معنى واحد، عبر عن معنى واحد وهو حث همتهم، فعبر عنه بالتشبيه، عبر عنه بالتورية، يعبر عنه بالاستعارة، يعبر عنه وهكذا. مثلا معنى من المعاني وهو الكرم، من أراد أن يصف أناسا بالكرم. يقول الشاعر الحماسي: قال: هم البحور عطاء حين تسألهم، وفي اللقاء إذا تلقاهم بهم. هنا شبه وحذف أداة التشبيه، هم كالبحور، وهذا يسمى بالتشبيه المؤكد، تشبيه البليغ. طيب شاعر آخر يقول ماذا: وكنت إذا كف أتتك عديمة ترجي نوالا من سحابك بلتي. مجاز مرسل، علاقته الجزئية، عبر بالكف، الكف. وكنت إذا كف أتتك، وأراد بهذا الكف الإنسان المعجم. فما إن مدت إليك إلى الممدوح إلا ونادت بالعطاء، ما إن مدت إلى الممدوح الكف إلا ونادت بالعطاء. طيب آخر يقول: وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول الفصيل. كناية عن صفة، كناية عن صفة، عبر عن كرمه بهذه الكناية. جبان الكلب، انتقل من جبن الكلب إلى الكرم. هناك وسائط تسمى كناية بعيدة، لأن جبن الكلب، أن الكلب يكون جبانا، جبنه من النباح يستلزم استمرار تأديبه، أنه تأدب كثيرا، وهذا يستلزم ماذا؟ دوام مشاهدته، وهذا يستلزم أن صاحبه أضحى مقصد الداني والقاصي. هذا كله دال على جوده وكرمه كما سيأتينا في الكناية. مهزول الفصيل، فصيل ولد الناقة. طيب لماذا مهزول؟ هزاله بحرمانه من لبن أمه لنحرها للضيوف، أو إطعامهم لبنها، إيثار الضيوف بها على الفصيل. إذن هنا المعنى هو الكرم، لكن وجدنا طرقا تختلف في وضوح الدلالة على هذا الكرم. فتارة نعبر عنه بالتشبيه، بالمجاز، بالكناية، بالاستعارة. نعم. إذن فائدة علم البيان إبراز المعنى بطرق مختلفة في وضوح الدلالة. ولذلك ناسب أن تعرف الدلالة أو الدلالة، هي مثلثة، الدلالة والدلالة والدلالة. لما ذكرت الدلالة في التعريف ناسب ذلك ذكر حدها وبيان أقسامها الدلالة هي فهم أمر من أمر، وإن كان هناك خلاف هل هي حيثية أو لا، هل هو فهم أمر من أمر أو كون الشيء بحيث يفهم منه أمر من أمر. على العموم نقول الدلالة هي فهم أمر من أمر. مثلا شخص طرق الباب، فاستدللت بهذا الطرق على وجود طارق، وجود شخص خلف الباب، فهمت أمرا وهو وجود الطارق من أمر وهو الطرق. مثلا فهمت أمرا من أمر، هذا تسمى دلالة. سمعت شخصا يئن، فاستدللت بأنينه على مرضه، هذه دلالة، أنينه دلالة، أنينه دال، وفهمت من أنينه المرض، فهمت أمرا من أمر، فهمت المرض من الأنين. وهذه الطريقة طريقة الانتقال من أمر إلى أمر تسمى الدلالة. طيب، قال ودلالة اللفظ، ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على خارج عنه. هو الآن تحدث فقط عن الدلالة التي يعنى بها البيانيون، وهي الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية، أنا تحدثنا عن الدلالة غير اللفظية، الدلالة اللفظية. الدلالة اللفظية هذه الوضعية، الدلالة اللفظية الوضعية، سواء ما يشمل الوضعية التي ستأتي أو العقلية. الدلالة اللفظية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة تسمى دلالة مطابقة، ودلالة تضمن الثانية، والثالثة دلالة التزام. ما معنى هذا الكلام؟ إذا دل اللفظ على تمام ما وضع له فهذه الدلالة تسمى دلالة مطابقة، لمطابقة اللفظ المعنى. فمثلا إذا أطلق أو قيل إنسان وأريد بهذا اللفظ الحيوان الناطق، تمام ما وضع له، هذه دلالة مطابقة، لأن الإنسان، كلمة إنسان، طابقت ما وضع لها من المعنى، طابقت المعنى الذي وضعت له. طيب، دلالة اللفظ على جزء منه تسمى تضمن. تضمن مثلا البيت، إذا قيل البيت على السطح، مثلا إذا قيل البيت على السطح فقط، إطلاق اللفظ على جزئه، هذه تسمى دلالة تضمن. لماذا؟ لأن الجزء يفهم ضمن كله، أو لأن الكل يتضمن أجزاءه، هذه تسمى دلالة تضمن، دلالة تضمن. طيب، إذا أطلق اللفظ على لازم معناه، أطلق الإنسان على كونه يضحك، هذه دلالة تلازم، لأن اللفظ أطلق على خارج عن لازم له، خارج عن لازم له. قال في السلم، قال دلالة اللفظ على ما وافق يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل يلتزم. طيب، قال ودلالة اللفظ إما على تمام ما وضع له، هذه المطابقة، دلالة مطابقية، أو على جزئه تضمن، أو على خارج عن لازم له، كان ينبغي أن يقال خارج عن لازم له. قال وتسمى الأولى وضعية، وضعية لماذا؟ لأن الواضع، الواضع الذي وضع اللغة، وضع اللفظ لتمام المعنى. الواضع الذي وضع اللغة، لما وضع لفظ الإنسان مثلا أو لفظ البيت، وضعه لتمام المعنى، لم يضع اللفظ لجزئه ولا للازمه. مثلا لفظ الإنسان وضعه، وضع اللغة لمجموع الحيوان الناطق، لم يضعه لواحد منهما ولا لوصف لازم كالضحك مثلا. إذن هذه الدلالة، دلالة التطابق والمطابقة، قوامها هو العلم بالوضع، بدون حاجة إلى شيء آخر وراءه، ولذلك ليست عقلية وإنما وضعية. ماذا أريد لكي أفهم من اللفظ معناه؟ أريد أن أعرف الوضع فقط. العرب هل وضعوا اللفظ لهذا المعنى؟ وانتهى الأمر. إذن الدلالة هذه قائمة على العلم بالوضع، ما تحتاج شيء آخر وراءها. هذه الدلالة المطابقة. أما في الدلالتين، دلالة التضمن والالتزام، قال وكل من الأخيرتين عقلية. لماذا عقلية؟ لأن دلالة اللفظ على جزء معناه أو على لازم هذا المعنى متوقفة على أمر عقلي زائد على العلم بالوضع، زائد على العلم بالوضع. ما هو هذا الأمر؟ وهو أن وجود الكل يستلزم وجود الجزء. هذا في دلالة التضمن. وفي دلالة الالتزام أن الملزوم يستلزم اللازم. الإنسان مثلا موضوع لماذا؟ لمجموع الحيوان الناطق. مجرد العلم بهذا الوضع ليس كافيا في جعل لفظ الإنسان دالا على جزء معناه كالناطقية مثلا، أو على لازمه كالضاحكية، بل لا بد مع العلم بهذا الوضع من انتقال العقل من المعنى الموضوع له إنسان إلى جزئه ضرورة أن الكل يتضمن الجزء، أو إلى لازمه ضرورة أن الملزوم يستلزم اللازم. إذن دلالة المطابقة دلالة وضعية، لكن دلالة التضمن واللزوم والالتزام دلالتان عقليتان. قال وتختص الأولى بالمطابقة والثانية بالتضمن والثالثة بالالتزام. إذن هذه الثلاث دلالة اللفظ على تمام معنى أو تمام مسمى تسمى دلالة المطابقة. دلالة المطابقة لماذا سميت دلالة المطابقة بهذا الاسم؟ لتطابق اللفظ والمعنى. دلالة اللفظ على بعض مسمى تسمى دلالة التضمن، لتضمن الكل لأجزائه أو لجزئه. دلالة اللفظ على لازم معنى كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا متحركا مثلا، هذه دلالة الالتزام لما فيها من الاستلزام. قال وشرطه يعني شرط دلالة الالتزام اللزوم الذهني، وشرطه اللزوم الذهني، يعني سواء صاحبه لزوم خارجي أو لا، سواء صاحبه لزوم خارجي أم لا، يعني بحيث يلزم حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه. أما التلازم حصوله فيه، أما في التلازم في الخارج فليس بشرط. هم يقسمون اللزوم إلى ثلاثة أقسام: في الذهن والخارج، في الذهن دون الخارج، في الخارج دون الذهن. ثلاثة أقسام. أما في الذهن والخارج مثلا لزوم الزوجية، اللزوم الأربعة للزوجية، العدد أربعة يلزم الزوجية مثلا، لزوم الأربعة للزوجية، هذا اللزوم هو لزوم ذهني وهو خارجي. نعم لزوم خارجي، هو لزوم ذهني ولزوم خارجي. لزوم الأربعة للزوجية لزوم ذهني وخارجي. إذن التلازم بين الزوجية والأربعة لزوم في الذهن والخارج، هذا تلازم في الذهن والخارج. الزوجية لازمة للأربعة ذهنا وخارجا. طيب قد يكون التلازم في الذهن فقط، قد يكون التلازم في الذهن فقط. مثل ماذا؟ التلازم بين العمى والبصر، يعني الشخص إذا سمع كلمة عمى مباشرة يخطر له البصر. البصر لازم للعمى في الذهن. لماذا؟ لأن البصر هو عدم لأن العمى هو عدم البصر، هو عدم مضاف إلى البصر. العمى ما هو؟ هو عدم البصر. إذا سمع الشخص كلمة عمى يلزم أن يستحضر البصر، لأن لن يفهم العمى إلا بالعدمية المضافة إلى البصر، الموت، عدم الحياة. طيب هل هناك تلازم في الخارج في الواقع، المقصود بالخارج الواقع، هل هناك تلازم في الواقع بين البصر والعمى؟ لا يمكن. ما المبصر ليس بأعمى والأعمى ليس بمبصر، لا يلزم من البصر وجود العمى ولا العمى وجود البصر. إذن التلازم بين العمى والبصر تلازم ذهني فقط وليس بخارجي. كذلك الموت والحياة مثلا، الموت والحياة التلازم فيها في الذهن، أما في الواقع الموت هو عدم الحياة والحياة هو عدم الحياة، الموت لا يمكن أن يتلازمان بل يتنافرا. إذن هما في الواقع متنافرا، العمى والبصر متنافرا والموت والحياة متنافرا، لكن في الذهن متلازما. المعنى المقصود بالمتلازمين هنا أنهما إذا حضر هذا المعنى يحضر المعنى الآخر، إذا حضر العمى يحضر البصر، لأن العمى هو عدم البصر. إذن هذا تلازم في الذهن وليس تلازما في الخارج. هناك قسم كذلك تلازم في الخارج، تلازم في الخارج دون الذهن، مثلا لزوم الغراب للون السواد، هذا تلازم في الخارج فقط، يعني في الواقع، في الواقع أنه لا يوجد غراب إلا وهو أسود، لكن الذهن لا تلازم فيه، لا تلازم بينهما في الذهن. فالذهن يتصور غرابا أبيض، يمكن أن يتصور غراب أبيض، لا يلزم من الغراب في ذهني أن يكون أسود، لكن في الواقع يلزم أن يكون أسود. نعم، إذن ما هو المعتبر هنا؟ المعتبر هو التلازم الذهني، سواء كان تلازما ذهنيا خارجيا أو تلازما ذهنيا فقط، التلازم في الذهن والخارج أو في الذهن فقط. طيب، هل التلازم هذا واللزوم يشترط أن يكون عقليا كما يشترط المناطق؟ لا، لا يشترط، لا يشترط أن يكون اللزوم مما يثبته العقل، بل يكتفى فيه بالعرف العام أو الخاص. قال ولو لاعتقاد المخاطب، يعني التلازم هذا يكون حتى لاعتقاد المخاطب يكفي، ما يشترط يكون عقليا، بعرف عام أو غيره، يعني يكفي في دلالة الالتزام أن يكون التلازم بين الشيئين عرفيا، أي بأن يتعارف الناس فيما بينهم على التلازم بينهما. مثلا التلازم بين الأسد والجرأة، التلازم بين الأسد والجرأة هذا يتعارف فيه الناس عرفا عاما وليس في الذهن، ليس تلازما في الذهن، ليس تلازما عقليا. يعني العقل هل يعني يفرض على الأسد أن يكون جريئا؟ لا يفرض ذلك، لا تلازم عقلا بين هذين الأمرين. فالعقل يتصور أن هناك أسد جبان، أن هناك أسدا جبانا، يتصور هذا عرف عام. طيب هناك عرف خاص، مثلا التلازم بين الفاعل والرفع في النحو، يعني يلزم من كونه فاعلا أن يكون مرفوعا مثلا، هذا تلازم خاص عند علماء النحو، تعرف عليه علماء النحو، ولكنه ليس لازما عقليا. فالعقل يستطيع أن يتصور فاعلا غير مرفوع، لا يلزم من ذلك عقلا أن يكون مرفوعا. نعم، إذن التلازم العقلي الذي العقل لا يتصور انفكاكه، لا يتصور، يستحيل أنه ينفك، يعني الأسد والجرأة العقل يتصور انفكاكه، الفاعل والرفع يتصور العقل انفكاكهما، لكن العدد الأربعة والزوجية لا يتصور العقل انفكاكهما قط، لا يتصور انفكاكهما. إذن التلازم العقلي الذي لا يتصور العقل انفكاكه ليس بشرط في دلالة الالتزام، ليس بشرط في دلالة الالتزام. فالمدار في دلالة الالتزام على وجود مطلق التلازم ولو بسبب تعارف عام أو خاص. قال والإيراد المذكور، الإيراد المذكور، إيراد المذكور في التعريف، إيراد المعنى الواحد طرق مختلفة، لا يتأتى بالوضعية، يعني الدلالة الوضعية لا يهتم بها البيانيون. لماذا؟ نحن قلنا أن علم البيان هو إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في في في في وضوح المعنى أو في وضوح الدلالة. طيب الدلالة الوضعية اللي هي دلالة المطابقة، لا، ليس فيها اختلاف في في في في الوضوح، في درجة الوضوح المعنى. قالوا الإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح من بعض، يعني وإلا لم يكن كل واحد منها دالا عليه. الدلالة الوضعية يستحيل تفاوتها وضوحا وخفاء، لأن السامع لشيء من الألفاظ الموضوعة هو إما يكون عالما بالوضع لهذا المسمى أو لا، إذا كان عالما فإنه يعرفه بتمامه بلا زيادة ولا نقصان، هو يعلم أن الإنسان موضوع للحيوان الناطق، إذن لا يوجد تفاوت في الوضوح والخفاء. إذن الدلالة الوضعية ليست من مباحث هذا الفن، لماذا؟ لأنه لا يتأتى فيها الاختلاف في وضوح الدلالة، هي كما قلنا مربوطة بالوضع، هي مربوطة بالوضع، فمن علم وضع اللفظ المعين على معنى معين ينتهي الأمر عنده. قال ويتأتى بالعقلية التي هي دلالتا التضمن والالتزام الجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، يعني الدلالة الثانية والثالثة التي سميناهما بالعقليتين دلالة التضمن والالتزام يتأتى فيها الاختلاف في وضوح الدلالة وخفائها. لماذا؟ لأن دلالة اللفظ على الجزء ودلالة اللازم، واللازم مصدرها العقل الذي يحكم بأن حصول الكل مستلزم لحصول الجزء، ووجود الملزوم مستلزم، ويحكم بأن وجود الملزوم مستلزم لوجود اللازم. هنا يتأتى فيهما الاختلاف وضوحا وخفاء، لأن اللوازم كثيرة، بعضها قريب اللزوم يسبق إلى الذهن فهمه بسرعة، وبعضها بعيد، فيصح اختلاف الطرق فيها، ويكون بعضها أكمل من بعض في الإفادة. وكذلك في الجزء يصح أن يكون المعنى جزءا من شيء وجزءا من شيء آخر، فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء من على ذلك المعنى أوضح من الشيء الذي ذلك المعنى جزء من جزئه، مثلا على ذلك المعنى. مثلا دلالة الحيوان على الجسم، دلالة الحيوان على الجسم أوضح من دلالة الإنسان على الجسم. لماذا؟ لأن الجسم جزء من الحيوان. نحن إذا عرفنا الحيوان نقول هو جسم نام، هو جسم نام حساس متحرك الإرادة، هذا تعريف الحيوان. لكن إذا عرفنا الإنسان نقول هو حيوان ناطق. إذن الجسم جزء من الحيوان، لكنه جزء لجزء من الإنسان. الجسم جزء من الحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، الحيوانية جزء من الإنسان، حيوان ناطق. إذن دلالة الحيوان على الجسم الذي هو جزءه المباشر أوضح من دلالة الإنسان على الجسم الذي هو جزء جزئه. دلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة البيت على التراب. لماذا؟ لأن التراب جزء من الجدار، والجدار جزء من البيت. إذن دلالة الجدار على التراب الذي هو جزءه المباشر أوضح من دلالة البيت على التراب الذي هو جزء جزئه، وهكذا. إذن في دلالة التضمن تختلف مراتب الوضوح، كذلك كما قلنا في دلالة الالتزام. فاللازم الواحد له عدة ملزومات، فلزومه لبعضها أوضح منه لبعضها الآخر. مثلا الكرم مثلا، هذا لازم له ملزومات كثيرة، مثلا كثرة الضيفان هذا ملزوم له، يعني يلزم من كثرة الضيفان الكرم، فالكرم لازم وكثرة الضيفان ملزوم. من ملزوماته كذلك كثرة الطبخ، كثرة إحراق الحطب، كثرة الرماد، هذه كلها تستلزم الكرم وتدل عليه. لكن دلالة بعضها على معنى الكرم أوضح من دلالة بعضها الآخر عليه. فدلالة كثرة الأضياف، دلالة كثرة الأضياف على كرم فلان أوضح من دلالة كثرة الطبخ عليه. لماذا؟ لأن كثرة الأضياف أقرب إلى معنى الكرم من كثرة الطبخ. حينما أقول فلان كثير الأضياف، هذا يدل على كرمه أكثر من قول محمد كثير الطبخ، لأنه لا واسطة بين كثرة الضيفان والكرم، لكن كثرة الطبخ بينها وبين الكرم واسطة، أنه يكثر طبخه ليقدمه للضيفان لكثرة الضيفان فهو كريم. وكذلك مثلا كثرة الطبخ أقرب إلى الكرم مثلا من كثرة إحراق الحطب، لأن كثرة الطبخ والكرم بينهما واسطة واحدة فقط وهي كثرة الضيفان، لكن كثرة إحراق الحطب يلزم منها كثرة الطبخ، كثرة الطبخ يلزم منها كثرة الضيفان، كثرة الضيفان يلزم منها الكرم، وهكذا. مثلا كثير الرماد الذي سيأتينا في الكناية، كثير الرماد، كثرة الرماد أبعد في الوضوح في الدلالة. لماذا؟ لكثرة الوسائط، لأن كثرة الرماد تدل على كثرة إحراق الحطب الذي يدل على كثرة الطبخ الذي يدل على كثرة الضيفان، وهكذا. نعم، إذن أوضح الدلالات على الكرم في هذا المثال الذي ذكرناه كثرة الضيفان عند فلان، وأقلها كثرة الرماد. طيب، قال يذكر الآن أن اللفظ إذا استعمل في معناه الموضوع له فهو حقيقة، وإذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز، يستعمل في غير موضوعه لعلاقة مع القرينة فهو مجاز. وهذا وإذا استعمل في غير موضوعه، إما هذا الاستعمال يمنع من إرادة المعنى الأصلي فيكون مجاز، وإما لا يمنع من إرادة المعنى الأصلي فهو كناية كما سيأتينا. قال: ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن دلت قرينة على عدم إرادته فمجاز. أنا حينما أقول مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر، أنا في المجاز لابد أن أقيم قرينة على أني لا أريد المعنى الأصلي وهو الحيوان المفترس، وإنما أريد المعنى المجازي. لكن في الكناية ربما أني أريد المعنى الأصلي، يصح أني أريد المعنى الأصلي، وهذا سيأتي أن التفرق بين الكلمة والمجاز. فأنا مثلا أقول، مثلا أقول فلان طويل الملابس مثلا، بنطاله طويل مثلا أو ثوبه طويل، هذا كناية عن طول قامته، لكن قد أريد المعنى الأصلي أن ثوبه طويل فعلا. نعم. طيب، كثير الرماد على كرمه، قد يكون كذلك رماده كثير فعلا. إذن الكناية لا تمنع إرادة المعنى الأصلي بخلاف المجاز. قال وقدم عليها لأن معناه كجزء معناها، وقدم عليها لأن معناه كجزء معناها. نعم، وقدم عليها ماذا؟ قدم عليها، قدم المجاز عليها، قدمه عليها، قدم المجاز عليها لأن معناه كجزء معناها، معنى المجاز كجزء معناها كما سيأتينا. ثم منه ما يبنى على التشبيه فتعين التعرض له، فانحصر المقصود في الثلاثة التشبيه والمجاز والكناية. منه يعني من المجاز ما يبنى على التشبيه، هو الآن يريد أن يخبرنا لماذا حصروا المعاني أو أبواب البيان في هذه الثلاثة، المجاز والتشبيه والكناية. يقول اللفظ إما أن يوضع لمعناه الحقيقي فهذا حقيقة لمعناه الذي وضع له، فإن وضع لغيره فإما أن يراد المعنى الأصلي كذلك لا يمنع إرادة المعنى الأصلي فهو الكناية، وإن منع فهو المجاز، ثم من المجاز ما يبنى على التشبيه. فانحصر المقصود في ثلاثة، التشبيه والمجاز والكناية. طيب، ما هو التشبيه؟ قال التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى آخر، والمراد ها هنا ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية. التشبيه التمثيل في اللغة، وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، وإن كان هذا أقرب إلى التعريف اللغوي، الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. مثلا أقول زيد كالأسد في الشجاعة، شارك زيد الأسد في معنى وهو الشجاعة. قال والمراد ها هنا ما لم تكن على وجه الاستعارة التحقيقية، مثلا رأيت أسدا مثلا في الحمام مثلا، هذه استعارة تحقيقية كما سيأتينا، ولا تقصد هنا في التشبيه. والاستعارة بالكناية نحو أنشبت المنية أظفارها، أنشبت المنية أظفارها، هذه فيها مشاركة أمر لأمر بين المنية والسبع في معنى، لكن لا لا لا لا يدخل هذا التعريف. والتجريد، أقول مثلا لئن سألت فلانا لتسألن به البحر. إذن التجريد الاستعارة التحقيقية، الاستعارة بالكناية لا علاقة لها، لا تدخل في تعريف التشبيه، وسيأتينا هذا مفصلا، الحديث عنها مفصلا إن شاء الله. إذن يريد أن يقول أن الثلاثة فيها هذه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد، فيها دلالة على مشاركة أمر لأمر، لأنه لما عرف قال الدلالة على مشاركة أمر لأمر دخلت هذه الثلاثة، فأراد أن يخرجها. ففي هذه الثلاثة التي هي الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد، فيها مشاركة أمر لأمر، لكن لا يسمى شيء منها تشبيها اصطلاحا. قال فدخل نحو زيد أسد، يعني زيد كالأسد، دخل منه التشبيه الذي حذف فيه أداة التشبيه زيد أسد. وقوله تعالى صم بكم، حذف فيه المشبه الذي هم، وحذف أداة التشبيه هم كصم بكم مثلا. قال والنظر ها هنا عن البحث في هذا الباب في أركانه وفي طرفاه ووجهه، هو التشبيه مثلا حين أنا أقول مثلا وهي، عفوا، في أركانه وهي، التشبيه له ثلاثة أركان، المشبه والمشبه به والذي يقال فيهما الطرفان، والوجه، وجه الشبه، يعني المعنى الجامع الذي يشترك فيه الطرفان. قال والنظر ها هنا في أركانه، يعني في أركان التشبيه، ما هي أركانه؟ قال وهي، في أركانه وهي طرفاه ووجهه، وهي طرفاه ووجهه، والنظر ها هنا في أركانه وهي طرفاه ووجهه. إذن النظر في أركان التشبيه، البحث هنا في أركان التشبيه، سيتحدث عن المشبه، المشبه به، وجه التشبيه. وجه التشبيه كما قلنا الوصف أو المعنى الجامع الذي يشترك فيه الطرفان، يكون في المشبه به أعرف وأشهر من المشبه، وغالبا ما يكون في المشبه به أقوى وأكمل. لما أقول زيد كالأسد، زيد هو المشبه، والأسد المشبه به، وأداة التشبيه الكاف، ووجه الشبه الشجاعة، زيد كالأسد في الشجاعة. نعم. إذن أركان التشبيه هي طرفاه المشبه والمشبه به، وجه التشبيه، أداة التشبيه التي هي الكاف مثلا، زيد كالأسد في الشجاعة، هنا الأربعة الأركان متوفرة، زيد كالأسد في الشجاعة، زيد المشبه، الأسد المشبه به، الكاف أداة التشبيه في الشجاعة هو وجه الشبه. إذن البحث سيكون هنا في أركان التشبيه الذي اللذان أركان التشبيه التي هي الطرفان المشبر المشبه به، ووجه التشبيه وأداة التشبيه، وفي الغرض منه كبيان حال المشبه، وفي أقسامه كتشبيه مفرد بمفرد ومركب بمركب. إذن أراد أن يعطينا فهرس لباب التشبيه هنا، أنه سيبحث سيذكر المسائل التي تتعلق بأركان التشبيه المشبه المشبه به، وجه التشبيه، أداة التشبيه، وسيذكر مسائل الغرض من التشبيه، وفي أقسام التشبيه. طيب نكتفي بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله بمباحث ومسائل التشبيه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.